قال رحمه الله: الباب الأول فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح. قال: فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد فإن تحصيل مذهب مالك رحمه الله. رأيتم المؤلف الآن مذهب مالك كغيره فيه فروع كثيرة وفيه مسائل منتثرة، فكأن المؤلف جمعها فلخصها فانتهى إلى خلاصتها فسماه تحصيل المذهب، فوضعه في أسس ثلاثة سيذكرها. فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام قسم يعد في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح، وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح، وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح. يعني يخرج من هذا وذاك. إذن تحصيل مذهب مالك أو خلاصة المذهب أو وصول المذهب في موضوع المرابحة لا يخلو من أمور ثلاثة: إما أن يكون هناك شيء، هذه الزيادة تكون أيضا مضافة إلى أصل الثمن وتحسب في الربح أيضا، يكون لها نسبة كأصل الثمن، كأن يكون مثلا اشترى السلعة بألف ريال وتكلف عليها مئة فصارت ألفا ومئة، على هذا القول الأول يأخذ مثلا نسبة 10%، يأخذ مئة وعشرة، وعشرة ريالات إذا كانت بالريالات. القسم الآخر تحسب له ولا تعد في الربح، أنفق مثلا صرف 100 ريال على الألف، فنقول تأخذ الربح فقط 10%، 100 والمئة التي تكلفتها وألحقتها فيما يتعلق بالشراء لا اعتبار لها، لأنها أولا ليست من رأس المال، وثانيا لأنها ليست متصلة بعين السلعة. فرق بين ما يتصل بعين السلعة مباشرة ثوب خاطة، إذن هذا متصل بها، جارية تعلمت صنعة إذن اتصل بها، يعني إذا كان متصلا بها مباشرة فهذا له تأثير عند المالكية، أما إذا كانت الفائدة موجودة فلا ربح على هذه الزيادة وتعد أيضا في أصل المبلغ الذي هو رأس المال، والثالث لا هذا ولا ذاك. قال: فأما الذي يحسبه في رأس المال. إذن الذي يحسبه في رأس المال هو ما هو؟ نعم. قال: فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة والصبغ. يعني إنسان اشترى سيارة فضربها صبغا جديدا، أو اشترى مثلا ثوبا فصبغه، أو اشترى أيضا صندوقا فصبغه، يعني بالبوية، فهناك كما تعلمون أمور ثلاثة: الصبغ قيمته، أيضا أجرة الصابغ، أيضا الآلة التي استخدم فيها هذا الصبغ، إذن هذه تحتاج إلى تكلفة، فهذه متصلة بالعين مباشرة، فيرى المالكية أن مثل ذلك يعد في رأس المال ويدخل أيضا ضمن الربح، أي يحسب في الربح. فلو قدر أن السلعة ثمنها 10,000 ثم أيضا أضاف إلى عينها 1,000، فإن الربح إذا كان 10% يكون 1,100. قال: وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه. هو لا يؤثر في عين السلعة، لكنه لا يمكن أن يتولاه البائع بنفسه، سيأتي من يتولاه البائع بنفسه. إذن هو لا تأثير له في عين السلعة القائمة، لكن السلعة تتطلبه، كأن يستأجر دارا أو حانوتا ليجعله مستودعا لهذه السلعة، أو يحتاج إلى حارس، أو يحتاج إلى كما قلنا تغليف وتعبئة هذه الأشياء، إذن أو يحتاج إلى نقلها من مكان إلى مكان. إذن هذه أيها الإخوة كما ترون لا تتصل بالعين مباشرة، لكن هذه السلعة تتطلب وجود هذه الأشياء أي هذه النفقة. إذن هذه تضاف إلى ماذا؟ إلى رأس المال ولا تعد في الربح، يعني لا يأخذ ربحا عليها، لأن الربح إنما يكون على أصل الثمن أو ما اتصل بعين السلعة. مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها. طيب إنسان اشترى مثلا سلعة بألف ثم نقلها من بلد إلى بلد بمئتين، هل يمكن أن يأتي هذا ويقول اشتريتها بألف اشتريها منك بألف ومئة؟ هو خسر. وما معنى الربح؟ أن الإنسان أصلا عندما يبيع ويشتري يريد الربح. إذن الإنسان لا يفتح دكانا ولا متجرا ولا مصنعا ولا معملا إلا وهو يطلب الربح فيه، فإذا كان سيخسر أو سيبيع برأس ماله فإنه سينتهي إلى الإفلاس. لماذا؟ لأنه إن خسر سينتهي بأجل يسير، وإن لم يكن هناك ربح فإن هذا المال سينتهي بنفقته ونفقة أموال أولاده، إذن هو في النهاية سينتهي. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على من تكون أموال اليتامى بأيديهم أن يتاجروا فيها حتى يتركوها تأكلها الصدقات. فإذا كان إنسان عنده مال ليتيم ثم أبقاه مجمدا وأخرج منه الزكاة، ربما ينتهي هذا المال دون أن يشب هذا اليتيم عن الطوق ويصبح مكلفا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حض القائم عليها والقيم عليه بأن يتاجر فيه حتى يكسب فيبقى متماسكا، إن لم يزد أقل الأحوال أن يبقى على حاله. قال: وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعا فما ليس له تأثير في عين السلعة. بعضهما، وأنا رأيت بعض المعلقين يخط نسخة ما يحتسب فيه الأمرين ويقول ما يحتسب فيه في الأمرين، والصحيح أنها صحيحة، لكن ما نقول يحتسب، نقول ما لا يحتسب فيه الأمرين فيكون مفعولا. إذن النسخة هذه التي يشير إليها والأخرى كلها صحيحة، لكن هذا يرجع إلى حسب قراءتك يحتسب أو يحسب. فإن قرأت يحسب فلا حاجة إلى كلمة في، لأنك ستنصب تلك بنزع الخافض. وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعا فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد. وقال أبو حنيفة رحمه الله: انظروا أيها الإخوة إلى دقة الفقهاء. في الأول قالوا هذه الزيادة تدخل ضمن رأس المال في الربح. لماذا؟ لأنها متصلة اتصالا مباشرا بالسلع بعينها. الثاني قالوا أمر لا بد منه لكنه منفصل عن العين كنقل المتاع، أيضا تخزين المتاع وغير ذلك، السلعة تتطلب ذلك، لكنه لما لم يكن متصلا بالعين فإنه في هذه الحالة لا يدخل في الربح، ولكنه يحسب أيضا على المشتري. يقول اشتريت هذه السلعة بألف وأكسب عشرة، أربع عشرة بالمئة يعطي ألف ومئة، ثم يضاف إليها هذه الزيادة التي تكلفها ممن ليست لها صلة بالعين. أما ما له صلة في العين فيحسب في الربح. الثالثة ما ليس له علاقة بالعين ولا كذلك أيضا مما يتطلب المقام وجوده، يعني الأمور التي يستطيع نفسه المشتري يقوم بها. فإذا ما اشترى مثلا مجموعة من الخيام أو من الفرش، ألا يستطيع أن يقوم بطيها، أن يضم بعضها إلى بعض ويضع بعضها فوق بعض؟ يستطيع. ألا يستطيع أن يربطها بالحبال؟ يستطيع. ألا يستطيع أن يذهب إلى التاجر مباشرة فلا يجعل سمسارا بينه وبينه؟ نعم. إذن الأمور التي يستطيع أن يقوم بها البائع لا تحسب في رأس المال ولا في ربح. هذه هي خلاصة مذهب المالكية. وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها. يحمل كل ما نابه عليها، كل ما خسر عليها يحمل على السلعة. وليس أيضا مذهب الحنفية على إطلاقه، فهناك أشياء يخرجونها، لكن غالب الأشياء تدخل في مذهب أبي حنيفة. وقال أبو ثور رحمه الله: لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط، إلا أن يفصل. هنا، وهذا قريب من مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة أيضا يطلبون التفصيل. يعني أبو ثور يقول لا مرابحة، يعني هذه الزيادات التي أضيفت إلى السلعة سواء كانت متصلة أو غير متصلة لا يكفي أن يقول أنفقت عليها زيادة على 1200 أو على 10,000، ما يكفي، لا بد أن يفصل، فيقول حمولة السيارة كذا، وأجرة العمال كذا، وأجرة البيت كذا، لا بد من التفصيل. وهذا أيضا عند الحنابلة لا بد من التفصيل. وبعض العلماء وضع ضابطا آخر كالشافعية، يعني وضعوا ضابطا ربما يكون أيضا أيسر من ضوابط المالكية، فقالوا موضوع المرابحة لا يخلو من أمرين: إما أن يقول ثمن السلعة كذا وأبيعك بكذا، إما أن يقول اشتريت هذه السلعة بكذا، أو أخذت هذه السلعة بكذا، ويطلق، فحينئذ ليس له إلا رأس المال. وإما أن يقول قامت علي بكذا، أو دخلت علي بكذا، أو كلفتني كذا، قالوا فيحسب له الكل، كل الأشياء التي مرت وغيرها تحسب. إذن الشافعية يفرقون بين صيغتين، بين أن يقول اشتريت هذه السلعة بكذا أو ابتعت هذه السلعة بكذا، قالوا فلا يحسب له إلا رأس المال، وبين أن يقول قامت علي بكذا، أو تكلفت كذا، أو دخلت علي بكذا، يعني يذكر أصل الثمن وما أنفق عليه، ففي الصورة الثانية يحسب أيضا ما أضيف إلى التكلفة. والحنابلة أيضا يفصلون في المسألة، فيقولون الزيادة لا تخلو من أمرين، أو قالوا الزيادة، أو قالوا ما يلحق السلعة لا يخلو من أمرين: إما أن تكون زيادة، وإما أن تكون نقصا. والزيادة على نوعين: إما أن تكون زيادة متصلة، كأن تكون دابة فسمنت، أو مثلا جارية فعلمها صنعة، أو غلاما فعلمه صنعة، أو مثلا ثوبا فصبغه ونحو ذلك، هذه زيادة. وإما أن تكون الزيادة منفصلة، ففي مثل أن تلد الدابة، أو أن تلد الجارية، أو كذلك أن يبيع الثمرة، ففي هذه قالوا لا يلزمه البيان. الصورة الثانية أن يكون نقصا فيها، كأن تكون مرضت هذه السلعة، أو نقصت نقصا، أو لحق بها عيب، فإنه لا بد من بيانه، وعدم البيان هو نوع من التدليس. إذن آراء العلماء مختلفة، لكنها قد تلتقي في بعض الأمور. وأقرب هذه المذاهب في نظري هو تعليل الشافعية، أنهم وضعوا أصلين: إما أن يقول اشتريتها بكذا، فلا يجوز له أن يأخذ في الربح إلا على رأس المال، وإما أن يقول قامت علي بكذا، أو دخلت علي بكذا ونحوها، بمعنى أنه ذكر الكل فأعطاه صورة كاملة ويتفقان على الربح. هذا حقيقة شيء يمكن أن يكون ضابطا لهذه المسألة. قال: وقال أبو ثور: لا يجوز المرابعة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط، إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع ويفسخ عنده. إلا أن يفصل، كأن في الكلام حذفا أو شيء مقدر، لأن إلا أن يفصل، فإن فصل وبين فله ذلك، وإن لم يفصل فمدى يفسخ البيع لأنه دلس على المشتري. هذا هو كلام أبي ثور. لكن عند الحنابلة يختلفون عنه لا فسخ، لأن الحنابلة لا يرون شيئا من هذا في فسخ إلا في صور نادرة في المرابحة. ويفسخ عنده إن وقع، قال: لأنه كذب. لا، ومن غشنا فليس منا كما في الحديث، لأنه يعتبره قد كذب وخان المشتري وغطى عليه أمرا كان ينبغي له أن يبينه. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. وقال: من غشنا فليس منا، وهذا قد غشه وأخفى عليه الأمر. هذا هو رأي أبي ثور. قال: لأنه كذب، لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا وكذا، وليس الأمر كذلك، وهو عنده من باب الغش. قال: وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به، فإن مالكا والليث رحمهم الله أيضا. أيها الإخوة، هناك مسائل لم يذكرها المؤلف. هل مثلا صيغ المرابحة تختلف من حيث المشترى منه؟ إذا كان البائع قد اشترى هذه السلعة من أبيه أو من ابنه، هل يختلف الأمر؟ من المعلوم أن الابن يجامل أباه، وأن الأب أيضا يجامل ابنه، وربما حصل في ذلك تسامح وتساهل. فهل له يلزم البائع أن يبين للمشتري أنه اشترى هذه السلعة من أبيه؟ تجد أن الحنفية والحنابلة يقولون لا بد، لأن التهمة قائمة، ومن المعلوم أن المبايعة بين الأب وابنه إنما تقوم على التسامح والتساهل، فربما يشتري الابن من أبيه سلعة بثمن أكثر، وكذلك العكس. إذن وربما يأتي عكس ذلك أيضا، ربما يكون أقل، لكنهم يأخذون بماذا؟ بجانب الأحوط الفقهاء، فبعضهم منع وبعضهم كالحنفية والشافعية قالوا لا أثر لذلك، والحنفية والحنابل اعتبروا ذلك احتياطا وإبعادا للتهم، لأن الإنسان في هذه الصورة متهم، وما دام متهما فلا بد من أن يبين، وإذا بين زال الإشكال. قال: وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به، إذن هناك رأس المال، رأس الثمن، وهنا صفته. ما هذه الصفة؟ قد يكون اشترى بدنانير وباع بدراهم، أو اشترى بدنانير وباع بعروض أو غير ذلك، هذه هي الصفة. لكن الذي مر بنا قبل قليل هو رأس المال، الثمن، هنا الصفة. وبعضهم يعد من الصفة أيضا الأجل، وسيتكلم عنه المؤلف، لأنه قد يشتري السلعة مثلا بعشرة آلاف إلى أجل، ويقول لهذا اشتريتها بعشرة آلاف. وغالبا كما هو معلوم أن السلعة يختلف سعرها بين أن تباع نقدا وبين أن تباع مؤجلة، فلو ذهبت إلى صاحب متجر لتشتري منه سيارة معرض، أو إلى صاحب متجر لتشتري منه سيارة وغير ثلاجة مثلا، لا شك أن النقد يختلف عن التأجيل، فهو سيبيعك نقدا ويراعيك، لكن ربما لو كان هناك تأجيل فالغالب أنه يزاد فيه. هل هذا أيضا من البيان؟ هل هذا يعد من معرفة صفة الثمن، الصفة التي كان عليها معي؟ قال: وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به، صفة رأس الثمن، هناك صفة، هناك معرفة ثمن السلعة نوعه، يعني قدره، هناك قدر الثمن، وهنا صفته ماهي؟ هل هو دنانير؟ هل هو دراهم؟ هل هو دولارات؟ لماذا؟ ما الفائدة؟ قد يسأل سائل فيقول: وما الفرق؟ الفرق أيها الإخوة اختلاف الصرف، لأنه قد يشتريها بدنانير ويبيعها بدراهم ويتغير الصرف إلى زيادة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يبين. إذن اختلاف الصرف، وأنتم تعلمون بأن الصرف يختلف، يرتفع أحيانا وينزل أحيانا أخرى. نعم. قال: فإن مالكا والليث قالا في من اشترى سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف قد تغير إلى زيادة، أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها، لأنه من باب الكذب والخيانة. لماذا؟ لأنه قال حصل زيادة في العملة واشتراها بدنانير ثم بعد ذلك باعها بدراهم والصرف قد تغير. هذا أيضا وجه عند الحنابل الذي قال. إذن بعض العلماء يمنعون ذلك وهم الأكثر. لماذا؟ لوجود ماذا؟ تدليس على ماذا؟ على المشتري، فلا بد أن يبين. لكن الفرق بين الفقهاء أن بعضهم يصحح البيع على واقع ولا أثر له. نعم. قال: وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف. وقد تغير الصرف، أما إذا لم يتغير الصرف فلا إشكال، لا يرد الإشكال هذا. متى يتغير؟ متى يحصل الاعتراض؟ إذا تغير الصرف. وهنا لم يبين لماذا؟ لأنه يريد أن يكسب أو أن يربح أكثر. قال: واختلف أصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض، هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه؟ قال ابن القاسم رحمه الله، يعني قال ابن القاسم من المالكية، وهذا أيضا قول لبعض الفقهاء. نعم. فقال ابن القاسم: يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ولا يجوز على القيمة. وقال أشهب: لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة، لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه. يعني إذا باعها بعرض فالعرض ينبغي أن يكون مساويا. هذا أيها الإخوة شريطها لا يكون المال ربويا، فلا مثلا قمح يبيعه بقمح، لأنه هنا سيكسب سيربح، والربح هنا سيجر إلى الربا، والربا ممنوع، لأنه لا بد في الأموال الربوية المتجانسة لا بد من وجود التماثل فيها، فالزيادة توقع في الربا مثلا بمثل. فقال أشهب: لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة، لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه. يعني هو يبيعها بعروض فيطالب على نفس هذا العرض، هذا العرض قد لا يكون عنده، فكأنه باع ما لم يملك. يعني المسألة فيها شبه، هذا احتمال، لكن الفقهاء يحتاطون في هذا الأمر، فهو قد يبيعه عرضا بعرض، أما بالنسبة للنقدين فلا يرد هذا. قال: وفي الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده. وقال: واختلف مالك وأبو حنيفة رحمهم الله في من اشترى سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير عروضا أو دراهم، هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يعلم بما نقد أم لا يجوز؟ فقال مالك رحمه الله: لا يجوز، وهو أيضا قول للإمام أحمد أو رواية. قال: فقال مالك: لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد. قال أبو حنيفة: يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطي فيها أو الدراهم. قال مالك رحمه الله أيضا، يعني وقال مالك، نعم. قال مالك أيضا: في من اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة أنه لا يجوز. هذه التي أشرت إليها قبل قليل، يعني إنسان يشتري سلعة بمبلغ معين 5,000 إلى أجل، فيأتي إليه إنسان ليشتري فيقول اشتريتها ب5000 وأبيعك إياها بربح 1000 أي ب6000. هل هذا جائز أو غير جائز؟ هنا أخفى عليه صفة من الصفات. ما هذه؟ أنه اشتراه نسيئة يعني إلى أجل، فهل يلزمه أن يبين في هذه الصورة؟ نعم، عند مالك وأحمد لا بد من البيان، وإذا لم يبين فيعتبر العقد غير صحيحا. لماذا؟ لأنه في الغالب أن من يشتري لا أجل يزاد عليه في الثمن، ومن يشتري نقدا يكون الثمن في ذلك أقل. نعم. قال مالك أيضا في من اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجل. وقال الشافعي رحمه الله إن وقع كان المشتري مثل أجله. وقال أبو ثور انظروا، يعني الشافعي يقول لو وقع هذا نصححه. كيف نصححه؟ نجعل البيع صحيحا لكن نعطيه الأجل كما هو أجل. نفرض أنه اشترى هذه السلعة ب5000 لمدة 6 أشهر ولم يبين ذلك، ثم تبين أنه اشترى هذه السلعة إلى أجل وأنه لم يبين ذلك، ماذا يقول الشافعية؟ يقول الشافعية نرى البيع صحيحا لكننا نعطي المشتري الجديد فرصة أن يدفع الثمن بعد 6 أشهر، لكن لو رضي أن يدفع مقدما فذلك له. هذا هو الفرق بينهم. إذن عند مالك وأحمد هذا لا يجوز لأنه أخفى عنه الصفة التي تم فيها البيع، الحالة التي تم فيها شراء السلعة، اشترى سلعة إلى أجل وهو هنا سكت. ومن المعلوم أنه عند السكوت ينصرف البيع إلى النقد، هذا هو الغالب المعروف، فهذا لم يبين فعرف ذلك. هل يؤثر؟ نعم، رأيتم عند المالكية والحنابلة وعند الشافعية يرون تصحيح ذلك. قال وقال أبو ثور هو كالعيب وله الرد به، كذلك أبو حنيفة مع الشافعي. قال رحمه الله وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه. نعم، هذا بيع المرابحة فيها جزئيات كثيرة من التي ذكرت لكم، البيع بين الأب وابنه والابن وأبيه، فهذه أيضا مما ترد في هذا المقام.